إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام حيثما كنتم إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف. أيضا هذه تحية مستمعين الكرام من زميلي الذي سيرافقني في الهندسة الصوتية، زميل عبد الله بن شويش الشويش وفقه الله. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، والذي سيتولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية في هذا اللقاء. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. حياكم الله شيخ. نأخذ الاتصال الأول في هذه الحلقة. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول أنها حجت هذا العام، وقبل التحلل الأول استخدمت مزيلا للعرق له رائحة، فهل يلزمها شيء أم لا؟ نقول إن كانت جاهلة ولا تعرف الحكم فإنها معذورة، وأما إذا كانت تعرف الحكم أنه لا يجوز لكونه له رائحة فإن عليها فدية أن تصوم 3 أيام أو تطعم مساكين الحرم 6 مساكين. ونقول أيضا إن المحرم قبل التحلل الأول يتجنب كل ما فيه رائحة، فمن ذلك المناديل المعطرة لا يستعملها في حالة إحرامه، وكذلك أيضا الصابون الممسك لا يستعمله إذا كان له رائحة حتى يتهلل ويجد صابون ليس فيه شيء من الرائحة يستعمله بدله. تقول الأخت فضيلة الشيخ هي تعرف الحكم لكنها نسيت في تلك اللحظة واستخدمت هذا المزيل. أيوة، الناسية أيضا معذور. إذا كانت ناسية أن هذا ممنوع فإنها معذورة. سؤال ثاني تفضلي. طيب فضيلة الشيخ، سؤالها الآخر تقول أنها قبل طواف الوداع أيضا في حجتها تلك شكت أنها على غير طهارة، يعني غلب إلى حد ما على ظنها أنها ليست على طهارة، هي قالت أكثر من 50. تقول يبني على ما استيقن. إذا كانت متوضئة فإنها تبقى على وضوئها ولا تلتفت إلى ذلك الشك في أنها انتقض وضوئها إلا بيقين، وأما إذا كانت غير متوضئة وشكت هل أنا توضأت للطواف أو ما توضأت، وغلب على ظنها أنها ما توضأت أنها طافت وهي محدثة، في هذه الحال لا بد من إعادة طواف الوداع أو لا بد من فدية الذي هي ذبيحة. تقول إذا لم أستطع الذبيحة أو تصوم 10 أيام إذا كانت لا تستطيع. لا، نأخذ اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. أهلا وسهلا الشيخ، معك الله يحفظك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، بالنسبة لتهنية في هذا العام الهجري الجديد، أو يقول مثلا أنها تطوى الصحف تختم العام الصالح، فما صحة هذا الكلام أن تطوى الصحف آخر يوم في السنة؟ ما له دليل، ليس له دليل. يعني التهنئة بالعام الجديد لا أذكر دليلا عليه، ولكن لا نقول إنه لا يجوز أصلا، لأن كثيرا من الناس يفرحون بالشهر الجديد أو بالسنة الجديدة وفي فرحهم يهنئ بعضهم بعضا بذلك فلا يستنكر، لكن لا يعتقد بأنه سنة وعادة، بل الأصل أنه عادة ليس بسنة. كذلك أيضا بالنسبة إلى التهنئة تكون يعني بالنسبة دعوات أو نحو ذلك. نعم. شو قضية تطوى الصحف؟ قلنا تطوى الصحف آخر يوم فاختم بعمل صالح. هذا ليس عليه دليل. الصحف تطوى كل يوم، كل يوم تطوى صحفه ليلا ونهارا، هذا هكذا جاء، كل يوم أو كل ليلة تطوى فيه الصحف على ما فيها من الأعمال. نعم. جزاك الله خير شيخ. في سؤال ثاني. تفضل. نعم. هل صوت المرأة عورة أم لا؟ إيه الأصل أنه عورة إذا كان فيه شيء من الترخيم والترنم والترقيق، لقوله تعالى ولا تخضعنا بالقول، وكذلك أيضا إذا كان عند مجموعة من الناس يمكن إذا تكلمت تميز ويعرف أن هذا صوتها. من ذلك أو دليل ذلك أنها في الصلاة لا تسبح إذا ناب الإمام شيء، بل تصفق، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ومن ذلك أيضا أنها لا ترفع صوتها بالتلبية أمام الرجال، وإنما تقتصر على تلبية تسمع به نفسها أو رفيقتها التي إلى جانبها. نعم. جزاك الله خير. حياك الله وأهلا وسهلا بك أخي الكريم. نأخذ اتصالا آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بأسأل الشيخ. نعم نعم. مساك الله بالخير شيخ عبد الله. مساك الله بالخير. أقول يا شيخ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وش معنى يا شيخ نصف الليل الأوسط؟ وهو ما هو الشيخ الصحيح في وقت آخر العشاء؟ الصحيح أن العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار يكون إلى أن ينتصف الليل، فإذا انتصف الليل معنى ذهب من المغرب نصف الليل، من المغرب إذا قدرنا مثلا في هذه الأيام أن الليل من المغرب إلى الفجر 12 ساعة، فإذا مضى 6 ساعات بعد الغروب فهذا نصف الليل، وهو الوقت الاختياري. أما الوقت الضروري فإنه إلى آخر الليل. دليل ذلك الحديث الذي فيه أن التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الذي بعدها. ايه الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم الى نصف الليل الاوسط، وش معنى الليل الاوسط؟ يعني وسط الليل، يعني إيه؟ الى ان يتوسط الليل. ايه واخر وقت العصر يا شيخ ما هو الوقت؟ كذلك العصر لها وقتان، وقت الاختيار الى ان يكون ظل كل شيء مثليه، ثم يدخل بعد ذلك وقت الضرورة إلى غروب الشمس، فلها وقتان، وقت اختيار وقت اضطراب. هذا اختيار يا شيخ. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. أحسن الله إليك يا شيخ. رجل عنده أرض ليس ما هو بعرضها للبيع، ولكن منتظر إن جاء يعني أحد يشتريها بمبلغ يعني مرتفع يبيعها، فهل تكون يا شيخ هذه يعني من العروض التي عليها الزكاة؟ نرى أنه لا زكاة فيها حتى تباع. إذا لم يعلن بيعها ويعزم عليها ويوصي أهل المكاتب أن عندي أرض فبيعوها إذا جاءكم من يرغبها بأي سعر تناسبه، أما إذا لم يكن حريصا على بيعها وإنما ينتظر أن تصلها الخدمات أو يأتيه ثمن يرغبه فيها فليس فيها زكاة حتى تباع، وإذا بيعت فظاهر أنه لا يلزمه إلا زكاة سنة واحدة. جزاك الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ اتصالا آخر. نعم نعم. السلام ورحمة الله. الذي الشيخ الجبري. تفضل، السؤال ما هو يا أختي؟ فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن والدة زوجها مقاطعتهم، تقول نصلها وتقطعنا، قد نطرق الباب أحيانا فلا تفتح وما إلى ذلك، فهل علينا من عذر أو هل علينا من ذنب بالأحرى إن نحن قطعناها؟ لا شيء عليهم، الإثم عليها إذا لم يكن هناك سبب. عليها أن تسأل زوجها ما هو سبب هذا الأمر الذي مع والدتك بأنها تقطعنا وأنها لا تستقبلنا. فإذا أبدى سبب فقال السبب أنك فعلتي وفعلتي، فعليها أن تعتذر وأن تبين عذرها. فإذا لم يكن هناك سبب إلا مجرد كراهية فليس عليها حرج، ما دام أنها تحاول أن تزور أم زوجها ومع ذلك لا يستقبلونها. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أن زوجها قادمة من خارج المملكة إليهم في مكة، وكان محرما بالحج تمتعا، لكن لما قدم إليهم جامعها، تقول ماذا يلزمه حفظكم الله، وهل حجه صحيح؟ نقول إذا كانت هي غير محرمة فلا شيء عليها، وأما هو فإن عمرته فسدت، ولكن عليه إتمام تلك العمرة بأن يطوف ويسعى لو كانت فاسدة، وعليه مع ذلك فدية دم. الصحيح أنه لا يبرأ إلا بذبح بدنه، لأنه جامع قبل أن يتهلل، فتكون البدنة لمساكين الحرم، يعني تجزئ في الأضحية. نعم، تعريف البدنة حفظك، ما المقصود بالبدنة؟ بعد ذلك إذا تمم العمرة الفاسدة يحرم إن أراد بعمرة أخرى صحيحة، كذلك إذا أتمها أحرم بعد ذلك من يوم التروية بالحج وكمل حجه. نعم. تقول الأخت حجه على هذا صحيح يا شيخ؟ حجه صحيح، وذلك لأنه كمل العمرة الفاسدة بطوافه وسعيه، كمل العمرة التي أفسدها. نعم. ويلزمه عليها فدية، وأما حجه الذي أحرم به في يوم التروية وما بعده فإن حجه صحيح. لو وضحتم المقصود بالبدنة يا شيخ للأخت. عليه ذبح بدنة الواحدة من الإبل أو الواحدة من البقر. نعم. يذبحها ويوزع لحمها على مساكين الحرم. نعم. من الإبل أو من البقر يا أختي زين؟ سؤال ثاني معلش. تفضلي تفضلي. فضيلة الشيخ، تقول هذه السائلة إن زوجها أسلم منذ 3 سنوات، لكن والدته لم تسلم بعد، وهي كثيرا ما تثرب عليه في دينه، وربما سبت يعني شيئا من المقدسات. تقول نحن أحيانا ندعوها إلى هذا الإسلام لكنها تسبنا وتشتم كثيرا، تقول كيف نعاملها حفظكم الله، ما الواجب علينا تجاهها؟ لا شك أن هذا كبر، سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الدين وسب الإسلام. في هذه الحال على زوجها الذي هو زوج هذه السائلة أن ينصح والدته، وعلى الزوجة أيضا أن تنصحها، وعليهم أن يحذروها، وإذا استمرت على هذا السب وعلى هذا الكفر فلا يؤلونها. الله يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، بل يقاطعونها ويهجرونها حتى تتوقف عن السب أو حتى تهتدي. نعم. سؤال آخر من الأخت تقول هل الصبغ أو الصبغة على غير الشيب باللون الأسود لزيادة لونه سوادا، هل هذا محرم حفظكم الله؟ نرى أنه لا يجوز، إذا كان الشعر أسود فليس بحاجة إلى أن يصبغ بسواد ولا بأشقر، بل يترك على سواده. أما إذا بيض الشعر أصبح شيبا فإنه يصبغ بالحمرة أو نحوها. نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول ما حكم لبس الملابس القصيرة إلى الركبة من النساء بين النساء بحجة أن هذا الأمر فيه خلاف. نرى أنه لا يجوز، وأن المرأة بين النساء وبين المحارم عليها أن تلبس لباسا غاغيا ساترا يستر ساقيها أو أكثر الساقين إلى مستدق الساق، وذلك لأنها إذا كشفت الساق كله إلى الركبة فقد يقتدي بها بعض الفتيات وبعض النساء الصغيرة ونحو ذلك، ويرين أن هذا لا محذور فيه، فيؤدي ذلك إلى الاقتداء بها بما لا يجوز. هذا هو المحذور. ولا شك أن هناك من يقول من العلماء إن عورة المرأة بين النساء من الركبة وما فوق، ولكن لا هذا في حالات خاصة، فأما في هذه الأزمنة التي يقتدى بها والتي يحصل فيها الاختلاط فنرى أنه لا بد أن تشتاق. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، سؤال الأخت الآخر تقول: ما حكم تحديد الحواجب بالكحل سواء كان ذلك باللون الأسود أو بالأشقر؟ وأرى هذا أيضا لا يجوز، وذلك لأنه من تغيير خلق الله، خلق الله أولى بأن يبقى، فالحاجب محدد بنباته فلا يجوز لها أن تحدده، بمعنى أنها تسود أطرافه بقلم أو بحبر أو نحو ذلك وتحفه أو تقص أطرافه، لا لذلك داخل في النهي في حديث لعن الله النامصات والمتنمصات، أو داخل في قوله: ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. نعم. هذا سؤال فضيلة الشيخ وصلنا عبر الفاكس. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: السؤال الأول يقول: شخص فاتته صلاة الفجر نسيانا، وفي وقت صلاة الظهر وهو يصلي تذكر صلاة الفجر، فهل يقطع صلاة الظهر ويصلي الفجر أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. إن كان يصلي مع الجماعة فإنه قد لا يقدر على أن يقطع الصلاة، ففي هذه الحال يكمل صلاته مع الجماعة ثم يعيد الصلاتين، يقضي الفجر ثم يقضي الظهر لتكون الظهر بعد الفجر، لأن هذا ترتيبها. إن كان يصلي وحده أو في جماعة قليلة فإنه يقطع الصلاة، يقطع هذه الصلاة التي كبر بها وهي الظهر ثم يصلي الفجر ثم بعد ذلك يصلي الظهر في وقتها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم. فضيلة الشيخ، أيضا سؤال آخر يقول: انتشر في الآونة الأخيرة جوالات الكاميرا فصارت مع الصغير والكبير والرجال والنساء، فما حكم استعمالها مع أن بعض الناس يقتني هذا بدون تصوير ذوات الأرواح؟ وجزاكم الله خيرا. لا شك أنها تمكنت هذه الجوالات وفيها هذه الأجهزة التي تلتقط الصور، فنقول إذا كان الإنسان الذي يقتنيها يستعملها بشيء حلال مباح، يعني كالاتصالات العادية أو تصوير مناظر لا بأس بها ولا محذور فيها، فلا مانع من ذلك. أما الذين يقتنونها ويستعملونها بما لا يحل، يلتقطون بها صور الرجال أو صور النساء ويحتفظون بها وقد ينشرونها، فنرى أن ذلك حرام عليهم، وعليهم التوبة، وعليهم عدم استعمال ما هو محرم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. إياكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، كما أشكر زميلي الذي رافقنا من الهندسة الصوتية الزميل عبد الله بن شويش الشويش. شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور